صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سادتي، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا يا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. لم يدري أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم فمشت أم به العراق نجائبون. مثل النعايم به تخب وترسم فته خير عصابة مضرية، كالبدر حين تخب كالبدر حين تحف فيه الأنجم، يحدون في هزج التلاوة عيسهم، والكل في تسبيحه يترنم متقلدين صوارمين هنديتين. من عزمهم طبعت فليس تكهم، بيض الصفاح كأنهن صحائف، بيض الصفاح كأنهن صحائف، فيها الحمام معنون ومترجم، ويقومون عواليين خطيتين. تتقاعد الأبطال حين تقوم، نزلوا بحومة كربلاء فتطلبت، نزلوا بحومة كربلاء فتطلبت منهم عوائدها النسور الحوم، منهم عوائدها النسور الحوم. اصلوي وصب العسكري عليهم كالمسيح بسيوف ورماح ونبال ومرجل وخير راياتهم مثل السحاب وظلمة الليل واصحاب الحسين اشرقيت فيها كالبدو وش حال زينب يوم شافت ذيك الجموع صاحت يا خويا وعينها سالت بالدموع حاطت العسكر بيك قلبي ماخذه روح خوفي يغدروا بيك اهل الغدر والجوع ردنا يا خويا اهل المدينه حرم جدنا تدري يا ابو الشيمه حرم واطفال عدنا خافي ذبح رجالنا ونبقى وحدنا بوليه العدوان بكل بلد ندور ويلي ويلي نادتي ودمعتها هتينا نادتي ودمعتها هتينا ومن هالكبد ظلت حزينة باسايلك باسايلك يا ابو سكينة هالجيش لينا لو علينا ايه هالجيش لينا لو علينا قالها قالها ودمعات هتينا خيا يا زينب يا مصونة هالجيوش ملتم علينا هالجيوش ملتم علينا لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين عليه السلام أما بعد فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أولى وأبر من أهل بيتي في العام الماضي طلب بعض الإخوان أن نتكلم حول شهداء كربلاء فتكلمنا عن حبيب بن مظاهر الأسدي وعن العباس وعن أبناء الحسن الذين حضروا في كربلاء وعن الأكبر صلوات الله عليهم أجمعين. هالسنة زاد الطلب للكلام حول شهداء كربلاء، واقترح الكلام حول شخصيات منها الحر ابن يزيد الرياحي رضي الله تعالى عنه. فاستجابة لهذا الطلب سنتحدث في هذه الليلة عن شخص، عن هذه الشخصية، شخصية الحر. لكن بعد أن نتحدث ولو بشيء قليل حول كلمة الإمام الحسين سلام الله عليه في أصحابه وفي أهل بيته، جمعهم وقال لهم هذا الكلام. أما بعد فإني لا أعلم، شوي الصوت كان نزيل، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. الحسين سلام الله عليه قال: أما بعد فإني لا أعلم. نفي العلم بشيء من قبل الإمام المعصوم يساوي عدم ذلك الشيء. بخلاف نفي العلم من غيره، أنا أو أنت إذا قلنا لا نعلم بالشيء الفلاني، هذا لا يعني انتفاء ذلك الشيء. يمكن أن يكون الشيء موجودا ونحن لا علم لنا به. أما الإمام المعصوم فإذا نفى العلم عن نفسه بشيء فمعنى ذلك عدم وجود ذلك الشيء. لما يقول الإمام الصادق عليه السلام لا أعلم شيئا بعد المعرفة، يعني بعد معرفة الله سبحانه وتعالى، لا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة. لا يصح أن يقال يمكن أن يكون هناك شيء بعد المعرفة هو أفضل من الصلاة والإمام لا علم له بذلك. الإمام ما قال ليس هناك شيء بعد المعرفة أفضل من الصلاة، قال لا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من الصلاة. هذا الكلام بالنسبة للإمام لا يصح. الإمام إذا قال لا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من الصلاة يعني ما في شيء بعد المعرفة هو أفضل من الصلاة. لما يقول الإمام الهادي سلام الله عليه في الزيارة الجامعة: اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار لجعلتهم شفعائي إليك، لا يصح لقائل أن يقول الإمام ما قال ما في شفعاء أقرب من محمد وأهل بيته، قال لو وجدت. فهو بحسب يعني شاف عند علبي مجموعة من الشفعاء ما فيهم ما وجد فيهم من هو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من محمد وأهل بيته. يمكن أن يكون هناك شفعاء أقرب إلى الله من محمد وأهل بيته لكن الإمام ما علم بهم ما وجدهم. هذا الكلام لا يصح بالنسبة للإمام. الإمام عنده علم بجميع الشفعاء وعنده علم بمقدار قرب كل واحد منهم إلى الله سبحانه وتعالى، وليس في هؤلاء الشفعاء من هو أقرب إلى الله من محمد وأهل بيته. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. فنفي العلم بشيء من قبل الإمام يساوي عدم وجود ذلك الشيء. الإمام الحسين سلام الله عليه في هذه الكلمة صحيح نفى العلم. تفضل. فقال لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أولى وأبر من أهل بيتي. لا يصح أن يقال يمكن أن يكون هناك أصحاب هم خير من أصحابه، يمكن أن يكون هناك أهل بيت هم أولى وأبر من أهل بيته وهو ما يدري عنهم، هو غير قال لا أعلم، ما قال ما في. هذا الكلام صادر ممن يعرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ويعرف أصحاب أبيه أمير المؤمنين عليه السلام ويعرف أصحاب أخيه الحسن سلام الله عليه، يعرف أصحاب جميع الأنبياء السابقين. لا يشذ عن علمه أحد من أصحاب أحد من الأنبياء أو من الأوصياء. جميع أصحاب الأنبياء وجميع أصحاب الأوصياء هو على علم بهم، ومع ذلك قال لا أعلم أصحابا أولى ولا خيرا أوفى ولا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أوفى وأبر من أهل بيتي. ولهذا يقول هذه الكلمة التي قالها الإمام الحسين سلام الله عليه في أصحابه وفي أهل بيته هي أعظم المدائح التي وردت في حقهم. جاءت فيهم مدائح، جاءت مدائح فيهم من الرسول صلى الله عليه وآله، جاءت فيهم مدائح من أمير المؤمنين عليه السلام، لكن أعظم المدائح التي جاءت فيهم هذه المقولة التي صدرت من الإمام الحسين سلام الله عليه، دلت على أن أصحابه خير الأصحاب وأهل بيته أولى وأبر أهل بيت. من أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه الحر بن يزيد الرياحي. هذا الرجل كان من شجعان المسلمين وكان من أشراف أهل الكوفة ومن ساداتهم، لكن أصحاب التراجم يقولوا مع أنه كان من شجعان المسلمين وكان من سادات أهل الكوفة ومن رؤسائهم إلا أنه ليست عنه أخبار إلا أخبار كربلاء. ما وردت أخبار عنه قبل هذه الواقعة، ما عنه أخبار في عهد أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما عنه أخبار في عهد الإمام الحسن سلام الله عليه. فحاله قبل واقعة كربلاء مجهول، مو معلوم إلى أي حزب كان ينتمي في عهد أمير المؤمنين سلام الله عليه. هل ينتمي إلى حزب أمير المؤمنين وهو حزب الله، أو ينتمي إلى حزب أعداء أمير المؤمنين وهو حزب الشيطان؟ ما أكو عنا أخبار في ذلك العهد، ما وردت عنه إلا الأخبار الواردة في واقعة كربلاء. الرجل في البداية كان الظاهر منه أنه مع ابن زياد، لكنه فيما بعد انتقل إلى أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه وصار منهم، وبذل مهجته دفاعا عن أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. أحد العلماء وهو الشيخ عبد الله المامقاني قدس الله سره في تلقيح المقال يترجم إلى الحر عندها العبارة في ترجمته، يقول: ومن سبر سيرته وآدابه مع الحسين عليه السلام يعلم صدق نيته وخلوص إيمانه، ثم يقول: حشرنا الله معه ومع أشباهه. فيقول الشيخ: من سبر سيرته وآدابه مع الحسين، يشير الشيخ بهذا الكلام إلى مواقف وقفها الحور وتجلى فيها أدبه مع الإمام الحسين سلام الله عليه. الموقف الأول أنه لما صار الزوال وأذن المؤذن، التفت الحسين سلام الله عليه فقال له: أتصلي بأصحابك يا حر؟ قال: بل نصلي جميعا بصلاتك يا ابن رسول الله. هذا يمثل أدب من الحر مع الإمام الحسين سلام الله عليه. الموقف الثاني أنه لما قال له الحسين سلام الله عليه: ثكلتك أمك يا حر؟ قال الحر: أما والله لو قالها غيرك من العرب وهو على مثل هذه الحالة ما تركت ذكر أمه بالثكل كائنا من كان، ولكن ليس لي إلى ذكر أمك من سبيل إلا بخير. بين بهذه الكلمة أن أي واحد تصدر منه الكلمة، يعني يصدر منه الدعاء له بالثاكل، أي واحد يصدر منه الدعاء له بالثاكل يرد عليه، لكن ويا الحسين ما يصنع هذا الصنيع. فهذا هم تجلى فيه أدب من الحر مع الحسين سلام الله عليه. الموقف اللي هو أعظم من هذه المواقف هو انتقاله من عسكر ابن سعد إلى عسكر الحسين سلام الله عليه. الحور كان من ضمن القوات في جيش ابن سعد، يعني جعله ابن سعد قائدا على مجموعة من الجيش، والوارد في كتب التاريخ أنه كان في مقدمة الجيش، فهو صاحب منصب في ذلك الجيش وإله جاه وشرف في قومه. والجيش المقابل جيش قليل، واضح أن اللي بيكون في ذاك الجيش يقتل، والغلبة الظاهرية والنصر العسكري هو لجيش ابن سعد. عادة الإنسان إذا بيتحول من جيش إلى جيش يتحول من الجيش اللي يحتمل أنه مغلوب إلى الجيش اللي يظن فيه أنه بيغلب. يعني وجد أناس تحولوا من جيش إلى جيش، لكن يتحول من الجيش اللي يظن أنه مغلوب إلى الجيش اللي يظن أنه غالب، أو يتحول من أجل مال، من أجل الحصول على مال يترك جيش وينتقل إلى جيش آخر. عبيد الله بن العباس كان هو القائد على جيش الإمام الحسن سلام الله عليه، تحول إلى جيش معاوية فانتقل من هذا الجيش إلى ذاك الجيش، لكن كان هذا الانتقال طمعا في مال، مناه معاوية بالأموال وصب في حجره الدراهم والدنانير، فترك جيش الإمام الحسن ومضى إلى جيش معاوية. فعادة إذا واحد بينتقل من جيش إلى جيش، إما ينتقل لأن الجيش اللي هو فيه راح يغلب فينتقل إلى الجيش الغالب، أو ينتقل طمعا في مال أو في رئاسة أو شيء آخر من الأشياء الدنيوية، بينما الحور كان في الجيش اللي بيغلب، وذاك الجيش الآخر قطعا اللي ينتقل إليه راح يكون مصيره القتل، ولا بيحصل على أموال أو منصب أو رئاسة من وراء هذا الانتقال. هو إذا ينتقل إلى ذاك الجيش يعرف أنه راح يموت بعد، لا أموال ولا منصب ولا رئاسة ولا غير ذلك، ما كل القتل. في هذا الموقف ومع هذه الظروف يحصل منه الانتقال، هذا يكشف عن صدق نيته وعن خلوص إيمانه وقوة إيمانه. أقبل إلى ابن سعد لعنه الله، احنا البارحة طولنا عليكم، الليلة ما نطول شكلنا بعد ان شاء الله نحاول الاختصار. أقبل إلى ابن سعد في يوم العاشر من المحرم وقال له: أي عمر، أمقاتل أنت هذا الرجل؟ قال: إي والله، قتالا شديدا أيسره أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي. قال له: أما لكم فيما عرضه عليكم رضا؟ وعرض عليكم أن تتركوه يذهب إلى مأمن من الأرض. قال: لو كان الأمر إلي لفعلت، ولكن أميرك أبى. شاف أن ابن سعد مصر على قتال الحسين سلام الله عليه، فابتعد الحور، وقف في موقف بعيد عن الناس، ومعه رجل من قومه يقال له قرة بن قيس. فقال الحر لقرة: أما سقيت فرسك اليوم؟ قال: لا. قال: أما تريد أن تسقيه؟ هذا قرة يقول: ظننت أنه يريد أن يتنحى ولا يشهد القتال، وكره أن أراه وهو يصنع ذلك، يبقى يصرفني على قولتنا. فقلت له: أنا منطلق فأسقي فرسي. راح قرة ابن قيس، صار الحر وحده، فتقدم نحو معسكر الحسين سلام الله عليه. شافه المهاجر ابن أوس، قال لي: يا ابن يزيد، ما تريد أن تصنع؟ أتريد أن تحمل؟ قال لي، سكت عني لم يجبه، وأخذته رعدة الحر، صار يرتعل. فقال له المهاجر: إن أمرك لمريب، ما رأيت منك في موقف قط مثل شيء أراه منك الآن، ولو قيل لي من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك. ف فما هذا الذي أراه منك اليوم؟ قال لإني والله أخير نفسي بين الجنة والنار، فوالله لا أختار على الجنة شيئا ولو قطعت وأحرقت. اللي بيوقف هالموقف، هذا هالموقف ما يصدر إلا من شخص خلص إيمانه وقوي إيمانه، ثم ضرب فرسه وأقبل إلى الحسين سلام الله عليه. تقول الرواية وقت اللي جاء نحو عسكر الحسين سلام الله عليه قلب ترسه، قلب ترسه كناية يعني حد علامة على أنه ما جاء للمحاربة والقتال. لو جاي وقصده المحاربة والقتال ما يقلب ترسه. وصل إلى الحسين سلام الله عليه، قال له جعلت فداك يا ابن رسول الله، أنا صاحبك الذي حبسك عن الرجوع وسايرك في الطريق وجعجع بك في هذا المكان، وما ظننت أنهم يردون عليك ما تعرضه عليهم، ولا ظننت أنهم يبلغون منك هذه المنزلة، ولو علمت أنهم ينتهون بك إلى ما أرى ما ركبت مثل الذي ركبت، وأنا تائب إلى الله تعالى مما صنعت، فهل ترى لي من ذلك توبة؟ قال له الإمام الحسين سلام الله عليه نعم يتوب الله عليك ويغفر لك. الشيخ المامقاني من هالكلام اللي قاله الحر الإمام الحسين سلام الله عليه يستفيد أن الحر هالحركة اللي صارت من خروجه بألف فارس من قبل ابن زياد وكل اللي صار منه قبل هذا الموقف، كان هذه الأفعال كانت هذه الأفعال قد صدرت منه وهو لا يحتمل أن القوم يقتلون الإمام الحسين سلام الله عليه، يعني ما كان يحتمل أنهم ينتهي بهم الحال إلى هذا الفعل يقدمون على قتل الحسين سلام الله عليه. يوم شاف أنهم مصرين على قتل الإمام الحسين سلام الله عليه تركهم وصار إلى الحسين، والحسين أخبر عن توبة الله عليه. ترى واحد يتوب وما يصير في شيء يكشف عن قبول توبته، هذا حصلت منه توبة وهناك ما يكشف عن قبول هذه التوبة وهو قول الإمام. الإمام قال نعم يتوب الله عليك ويغفر لك. لما وصل إلى الحسين سلام الله عليه أخبره بشيء حصل له عند خروجه من الكوفة. الشيخ بن نمى في مثير الأحزان يروي أنه لما أرسل بن زياد الحر في ألف فارس أمر بالخروج في ألف فارس للحسين سلام الله عليه ومعارضة الحسين، طلع من قصر ابن زياد فنودي من خلفه أبشر يا حر بالجنة، فالتفت إلى خلفه فلم يرى أحدا، فقال في نفسه ما هذه بشارة وأنا أخرج إلى حرب الحسين. وفي رواية أخرى ويل للحر يبشر بالجنة وهو يسير إلى حرب الحسين. لما انتقل إلى عسكر الحسين وجاء إلى الحسين سلام الله عليه قص عليه هذا الخبر، فقال له الحسين أصبت أجرا وخيرا، الرجل ختمت له ختم له بالسعادة والشهادة وصار من أنصار أبي عبد الله سلام الله عليه وعليهم. طالع من الكوفة بألف فارس ليعارض الحسين ويمنعه من المسير. أحد أصحاب الحسين سلام الله عليه رأى الحر وأصحابه فظنه نخلا فكبر، فقال الحسين له لما كبرت؟ قال رأيت سعف النخل. فقالوا له ما عهدنا في هذا المكان نخلا؟ فقال الحسين أصحابي ماذا ترون؟ قالوا نرى أسنة الرماح وآذان الخيل. فقال الحسين وأنا أرى ذلك، أصحابي أما لنا ملجأ نلجأ إليه؟ فقالوا له هذا ذو قسم عن يسارك فمل إليه، جبل كان هناك فمال الحسين إلى ذلك الجبل، أمر بنصب الخيام وإنزال النسوة والأطفال. الحر أصحابه مالوا أيضا إلى تلك الجهة، طلعوا على الحسين وقد أضر بهم العطش، وكان بإمكان الحسين أن يمنع الماء عنهم ويتركهم يموتون، لكن التفت إلى أصحابه وأهل بيته وقال لهم أصحابي اسقوا القوم رشفوا الخيل ترشيفا. فقدموا الماء لهم ولدوابهم. آخر من جاء ليشرب علي بن الطعان المحاربي وقد أضر به العطش، أعطوه السقاء ليشرب فصار الماء يسيل على صدره. قال له الحسين اخنث السقاء، يعني اعطفه، فلم يدري ماذا يصنع لشدة عطشه. فقام الحسين بنفسه أمسك السقاء بيده حتى شرب، إلى أن صار الزوال فأذن الحجاج بن مسروق. التفت الحسين إلى الحر قال له أتصلي بأصحابك؟ قال لا، بل نصلي جميعا بصلاتك يا ابن رسول الله. صلى بهم الحسين وبعد الصلاة استقبلهم بوجهه، خطب فيهم وذكر في خطبته أنه ما جاء إلا بعد أن جاءته كتب منهم. فقال الحر ما أدري ما هذه الكتب التي تذكرها. فأمر عقبة بن سمعان فأخرج خرجين مملوئين كتبا. فقال الحر لست ممن كتب إليك، وقد أمرت أن لا أفارقك إذا لقيتك حتى أدخلك الكوفة على ابن زياد. فقال له الحسين الموت أدنى لك من ذلك، وأمر أهل بيته وأصحابه بالرحيل من ذلك المكان. أركبت النساء والأطفال على المحامل، تحركت النياق فاعترض الحر طريقهم، وقف أمام النياق فتراجعت النياق إلى الخلف، فاضطربت قلوب بنات رسول الله، اضطرب قلب زينب وأخوات زينب. فقال الحسين للحر ثكلتك أمك، ما تريد منا؟ قال أما والله لو قالها غيرك من العرب وهو على مثل هذا الحال ما تركت ذكر أمه بالثاكل كائنا من كان، لكن ماذا أقول وأمك فاطمة؟ لكن أبا عبد الله خذ طريقا نصفا بيننا، لا يدخلك الكوفة ولا يردك إلى المدينة. التفت الحسين إلى أصحابه من منكم يدل الطريق على غير الجادة؟ فقال الطرماح أنا يا ابن رسول الله. قال له تقدم أمام النياق وحد حداء خفيفة. فتقدم الطرماح أمام النياق وصار يحدو يا ناقتي لا تذعري من زجري وشمي يا زينب الطهر كربلا فتطلبت. اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. فرجعنا عن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو اقرب من ذلك. كن علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافيه. الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم، من كان منهم صاحب حاجه اللهم اقضها له. المؤسسين تقبل اعمالهم واصرف ارزاقهم وارحمهم. الحاضرين ومرضى المؤمنين والمؤمنات برحمتك. الى ارواح مرضى الجميع نهدي ثواب الفاتحه والصلوات. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد.